بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم في صبيحة يوم الثلاثاء 21 من شهر رجب من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 9 من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على شرح الفاعل ونائب الفاعل، وبذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من شرح 20 و100 بيت من هذه الملحة. وفي هذا الصباح المبارك إن شاء الله تعالى سنشرح المفعول به والمفعول المطلق، وإن أمكن شرحنا أيضا المفعول له والمفعول معه. وفي البداية نستمع إلى القارئ وهو يقرأ ما قاله الشيخ الحريري رحمه الله تعالى في باب المفعول به، وفي باب ظن وأخواتها، وفي باب عمل اسم الفاعل المنون. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا. وجب، وفي بعض النسخ حكم أوجبا. فضل. وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. نعم، وفي بعض النسخ فهو الأولى بالتعريفية. نعم. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. ينصب مفعوله، ينصب فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى كل فعل، ومفعوله مفعول به. أعد. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. مثل سقى ويشرب. نعم. مثل سقى ويشرب. لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلال لائحا وقد وجدت المستشار ناصحا. وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا. فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مشتر أبوه بالرفع مثل يشتري أخوه. نعم، هذه في نسخة وهي رواية ضعيفة، أما الثابت في الروايات العالية وهو المناسب للتمثيل كما سيأتي بيانه أن تقول زيد مستوٍ أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه. نعم. وقل سعيد مكرم عثمان. وقل سعيد مكرم. وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيف ضيفانا. نعم، مثل يكرم الضيفانا. طيب، كل هذه الأبيات ذكرها الحريري في الكلام على المفعول به، فإن الكلام على المفعول به فيه طول وتفصيل، اختصره رحمه الله في هذه الأبيات. المفعول به يقول فيه الإمام الحريري: والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل، وإن تقل كلم موسى يعلى، فقدم الفاعل فهو الأولى. المفعول به هو كل اسم دل على من وقع الفعل عليه، كل اسم دل على من وقع الفعل عليه. فافتتاحنا التعريف بقولنا كل اسم يعني أن المفعول به لا يكون إلا اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، هذا هو الأصل في المفعول به. وقولنا دل على من وقع الفعل عليه هو الذي يميز المفعول به عن غيره، فإن الفعل الذي يفعله الفاعل إما أن يقع على مفعول أو لا يقع. فإذا قلت مثلا: ذهب محمد، أو خرج الطالب، أو جلست، فهذه أفعال تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى مفعول به، ونسميها الأفعال اللازمة، وسميت لازمة لأنها تلزم فاعلها ولا تتعداه إلى مفعول به. وبعض الأفعال أقوى من ذلك، فترفع فاعلا وتنصب مفعولا به، كأن تقول: أكرم محمد أباه، فالفعل أكرم رفع محمدا على أنه الفاعل، لأن محمدا هو الذي فعل الإكرام، أكرم محمد. طيب، والفعل الإكرام وقع على من؟ وقع على الأب، إذن فأباه مفعول به. لماذا مفعول به؟ لأن أباه اسم دل على من وقع الإكرام عليه. وكقول الحريري: صاد الأمير أرنبا. الحريري أمثلته من بيئته، فهو كان مقربا من الأمراء وقد أعطوه من الأموال ما جعله غنيا. يقول: صاد الأمير أرنبا، فالفعل صاد، والصائد الفاعل الأمير، فالأمير فاعل لأنه صائد. وانظر إلى تناسب بين اللفظتين: صائد فاعل. أما الأرنب فأرنب اسم دل على من وقع الصيد عليه، يعني الفعل عليه، فالأرنب مفعول به لأنه دل على من وقع الفعل عليه فهو المصيد. طيب، ومثل ذلك أن تقول: أكلت طعاما، أو قرأ فهد كتابا، أو أخذ أخي قلما، ونحو ذلك. ومثل ذلك أن تقول: أكرم والديك، أكرم والديك، فأكرم فعل أمر، ففاعله ضمير، أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت. طيب، والمفعول به الواقع عليه الإكرام والديك، إذن فوالديك مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب، ولو قلنا مثلا يحبك الناس، يحبك الناس، يحب فعل مضارع لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فمرفوع، وعلامة رفعه الضمة يحب. طيب، أين الفاعل والمفعول؟ أين المحب والمحب؟ أين الذي يفعل الحب؟ الناس، فالناس فاعل. طيب، والمحب الذي يقع عليه الحب يحبك المخاطب، يحبك الناس المخاطب. طيب، ما الذي يعود إلى المخاطب في هذه الجملة يحبك الناس؟ الكاف، الكاف كاف المخاطب، والكاف ضمير، والضمير اسم. إذن فالكاف هنا اسم دل على من وقع الحب عليه. ما إعراب الكاف في يحبك الناس؟ مفعول به، لكن الضمائر كما عرفنا ما يقال فيها منصوب، وإنما ستقول مفعول به في محل نصب لأنها مبنية. ومثل ذلك لو قلت اسمعني، اسمعني، اسمع فعل أمر ففاعله ضمير. طيب، ضمير مستتر أو بارز؟ مستتر. اسمعني، أين الفاعل؟ اسمعني أنت، ضمير مستتر تقديره أنت. والمفعول به يعني المسموع، المفعول هو المسموع، مفعول مسموع هو المتكلم. اسمعني، اسمعني، ما الذي يعود إليه في الجملة؟ في شيء ولا ما فيه؟ فهي المتكلم، فهي المتكلم ضمير اسم، ودلت على من وقع الفعل عليه. ما إعراب يا المتكلم في اسمعني؟ مفعول به في محل نصب. طيب، ومن قواعد المفعول به التي تضبط بعض أجزائه وتسهله أن هناك أسماء تقع دائما مفعول به، فمنها كاف المخاطب وياء المتكلم وهاء الغائب إذا اتصلت بفعل. فهذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بفعل فهي دائما مفعول به، ليس لها إعراب آخر. إذا قلت أكرمك محمد فالكاف مفعول به، إذا قلت خالد أكرمه محمد فالهاء مفعول به، لو قلت أكرمني فيا المتكلم مفعول به، وهكذا. فهذه من القواعد الضابطة للمفعول به. والمفعول به لعله أسهل من أن نكثر الأمثلة عليه. ثم قال شيخنا الحريري بعد ذلك: وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. تكلم هنا على ترتيب المفعول به مع الفاعل، فإن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. طيب، ما ترتيب الفاعل مع المفعول به؟ ما الذي يتقدم ويتأخر؟ الأصل أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول به، فتقول أكل محمد تفاحة، استوفى العامل الخراج. العامل كما قلنا من قبل هو الذي يعينه ولي الأمر في عمل على عمل من الأعمال كأمير المناطق أو نحو ذلك. والخراج هو ما يؤخذ من الناس. ولكن يجوز أن تخالف هذا الأصل فتقدم المفعول به على الفاعل فتقول أكل التفاحة محمد واستوفى الخراج العامل، فنعرف أن المؤخر هنا الفاعل لأن عليه ضمة والضمة علامة الرفع، ونعرف أن المقدم هنا المفعول به لأن عليه فتحة والفتحة علامة النصب، فهذا جائز وهو من خصائص اللغة العربية التي تعرف وتشتهر بكثرة التصرف في كلامها ما دام المعنى واضحا ولا لبس فيه ولا لبس فيه. فإن وقع بسبب التقديم والتأخير لبس منع التقديم ووجب التزام الأصل، تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. طيب حدوث اللبس في مثل ماذا؟ في مثل قول الحريري في البيت التالي: وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى. لو قلنا كلم موسى يعلى، فكلم فعل ماض وموسى اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات، ويعلى اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات. طيب الآن لا نستطيع أن نعرف الفاعل من الضمة ولا المفعول به من الفتحة، فما الذي سيبين لنا الفاعل من المفعول به؟ ليس لنا إلا الترتيب والتزام الأصل، فالفاعل هو المقدم والمفعول به هو المؤخر، فتقول أكرم موسى عيسى فموسى الفاعل وعيسى المفعول به، دفعا لللبس لأن اللبس دائما في اللغة ممنوع. طيب ولو قلنا مثلا أكل موسى الكمثرى، فموسى مقصور والكمثرى مقصور، لكن هل يجوز أن تقدم المفعول به هنا فتقول أكل الكمثرى موسى؟ ها؟ يعني لو قدمنا يحدث لبس أو لا يحدث لبس؟ لا يحدث لبس إن يجوز، لأن المانع هو اللبس، وهنا المانع زال. زال بماذا؟ بحركات الإعراب؟ ها؟ لا، زال باتضاح المعنى، لأنه سيعرف أن موسى هو الآكل وأن الكمثرى هي المأكولة. ولو قلنا مثلا أكرمت سلمى موسى، فهل يجوز هنا أن نقدم المفعول به فنقول أكرمت موسى سلمى أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن تأنيث الفعل أكرمت يدل على أن الفاعل هو المؤنث وهو سلمى، تقدم أو تأخر. طيب إذن إذا حدث لبس بسبب التقديم والتأخير فما حكم التقديم، تقديم المفعول به حينئذ؟ ممنوع، نعم ممنوع، لكن الحريري ماذا قال؟ قال فقدم الفاعل فهو الأولى، والأولى يعني الراجح، وهذه العبارة من الحريري غير وافية بالمقصود، فكان ينبغي أن يأتي بلفظ يدل على الوجوب. طيب وما زال الحريري يتكلم على المفعول به وأحكامه، فدخل بنا إلى الكلام على ما نسميه باب ظننت وأخواتها، فقال لنا: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. يقول لنا: الأفعال في اللغة العربية من حيث التعدي قسمان. القسم الأول الفعل اللازم الذي لا يتعدى، مثل قام وجلس وقعد وذهب، ومثل فرح وفزع ومات وغرق، هذه كلها أفعال تحتاج إلى فاعل لكنها لا تحتاج إلى مفعول به، لو حاولت أن تعديها إلى مفعول به ما استطعت. فإذا أردت أن تعديها، جلس محمد، جلس محمد الكرسي ما يصلح. طيب أردت أن تعدي الجلوس إلى الكرسي، فتعدي اللازم بحرف الجر. اللازم إذا أردت أن تعديه فإنك تعدي بحرف الجر: جلس محمد على الكرسي. وخرجت الباب ما يصلح، خرجت من الباب. طيب، والنوع الثاني هو الفعل المتعدي، والفعل المتعدي هو الذي يرفع فاعلا ثم يتعداه إلى المفعول به فينصبه. وهذه الأفعال المتعدية ثلاثة أنواع تختلف من حيث القوة. فالنوع الأول هو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به واحدا، وهذا هو الأكثر، مثل أكل وشرب، مثل الحواس الخمس: أبصر وسمع وشم وذاق ولمس، هذه كلها تنصب مفعولا به واحدا، وأكرم وضرب. تقول: أكرم محمد الأستاذ، وضرب محمد اللص، وتقول: أبصرت محمدا، وسمعت الخبر، وشممت الرائحة. هذه الأفعال ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به واحدا، وهذه أكثر الأفعال في المتعديات. والنوع الثاني من الفعل المتعدي أقوى من ذلك، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا، ينصب مفعولين أول وثانيا. طيب، ما هذه الأفعال التي تنصب مفعولين؟ هذه الأفعال قسمان. القسم الأول الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب ظننت وأخواتها، مثل ظننت محمدا كريما، ظننت الباب مفتوحا، ظننت الكأس ممتلئا، ظننت الدرس مفيدا، ظننت محمدا كريما. احذف ظن وفاعلها ظننت، ماذا يبقى؟ يبقى محمد كريم مبتدأ وخبر. أصل الجملة مبتدأ وخبر محمد كريم، ثم أدخلنا ظننت، ظن مع الفاعل ظننت. ظننت ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ مفعولا أول، وتنصب الخبر مفعولا ثانيا، فتقول: ظننت محمدا كريما. والقسم الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذه أفعال العطاء تدل على العطاء، كمثل أعطى وكسى ومنح وأطعم وسقى، هذه كلها أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتقول أعطيت الفقير ريالا، تقول سقيت الظمآن ماء، أطعمت الجائع أكلا، كسوت العريان ثوبا. طيب أطعمت أو أعطيت الفقير ريالا، احذف أعطى وفاعلها، احذف أعطيت، ماذا يبقى؟ يبقى الفقير ريال. هل هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ الفقير ريال، صح؟ لا، ليست مبتدأ وخبرا، فأعطى نصبت مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذن فهذا هو النوع الثاني من الأفعال المتعدية ما ينصب مفعولين. والنوع الثالث من الأفعال المتعدية أقوى من كل ذلك، وهي الأفعال التي ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به أول، ومفعولا به ثانيا، ومفعولا به ثالثا، وهذه أقوى الأفعال وهي أقوى العوامل، وهي أفعال قليلة، سبعة أفعال، وبعضهم يوصلها ثمانة أفعال، وبعضهم يخالف في هذه الأفعال قلة وكثرة، وهي أعلم وأرى وأخبر وخبر وحدث. فتقول مثلا أعلمت محمدا الصبح طالعا، يعني أعلمته أن الصبح طالع، أعلمت محمدا الصبح طالعا، أريت محمدا المسألة واضحة. فهذا الفعل أعلمت محمدا الصبح طالعا، أعلمت فعل وفاعل، ومحمدا المفعول الأول، الصبح المفعول الثاني، طالعا المفعول الثالث. قال الحريري وكل فعل متعد ينصب مفعوله، يعني أن كل الأفعال المتعدية بأنواعها الثلاثة كلها متعدية تنصب مفعولها، مثل ماذا يا حريري؟ قال مثل سقى ويشرب، فيشرب هذا فعل متعد، متعد إلى كم مفعول؟ إلى واحد، تقول شرب محمد ماء ويشرب محمد ماء. وسقى متعد، لكن متعد إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، تقول سقيت الفقير لبنا، فسقيت فعل وفاعل، الفقير لبنا مفعول أول ومفعول ثاني. ثم استدرك فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. فيقول أفعال الشك واليقين وهي المسماه بباب ظن وأخواتها تنصب مفعولين، وسميت هذه الأفعال بأفعال الشك واليقين لأنها أفعال قلوب، كلها أفعال يعملها الإنسان بقلبه، لا يعملها الإنسان بجوارحه بحواسه الخمسة، لا، هي أفعال قلبية تقوم بالقلب، وهي إما يقين وإما شك، وقد ذكر الحريري لنا 7 أفعال من هذه الأفعال، وهي ظن وحسب وخال وزعم ووجد ورأى وعلم. هذه الأفعال 7 هي أفعال قلوب، لأنها تدل على علم أو شك، فتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فظن وخال وحسب، الأصل فيها أنها أفعال شك. ظننت محمدا كريما، تشك في الأمر، ظننت محمدا كريما أو حسبت محمدا كريما أو ظننت أو خلت محمدا كريما. أما وجد ورأى وعلم فهذه في الأصل أفعال علم ويقين، تقول علمت الله عظيما أو رأيت الله عليما أو وجدت الله كريما، فأفعال العلم كلها بمعنى علم وأيقن، وأفعال الظن كلها بمعنى ظن. أما زعم فهي مترددة بين المعنيين، بين معنى العلم ومعنى الشك. طيب، تريدون أمثلة على ذلك؟ نقول للحريري لا بد لنا من أمثلة، يقول خذ ما تيسر من أمثلة سيمثل لنا. قال: تقول قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لخالدا صديقا. 4 أمثلة. الأول: خلت الهلال لائحا، لائحا أي ظاهرا باديا. خلت هذا الفعل خال اتصلت به تاء المتكلم، خلت تاء المتكلم من طبيعتها أنها تسكن آخر الفعل، ألست إذا قلت ذهب محمد تفتح الباء في ذهب؟ طيب أسند ذهب إليك أنت الفاعل، ماذا تقول؟ ذهبت، فالتاء تسكن آخر الفعل. ومن ذلك خال هذا فعل ماضي، صل به تاء المتكلم ستسكن آخر الفعل وهو اللام، خال سكن اللام. وماذا قبل اللام؟ ألف ساكنة، التقى ساكنان أولهما معتل، سنحذف الألف فسيكون الفعل خلت، أي ظننت. خلت الهلال لائحا، خال فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وتاء المتكلم فاعل، فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع. الهلال مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لائحا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك المثال الثاني: وجدت المستشار ناصحا، وجدت المستشار ناصحا، أصل الجملة قبل دخول الفعل، قبل دخول الفعل المستشار ناصح مبتدأ وخبر، ثم دخلت وجدت فوجد فعل ماض والتاء فاعل، والمستشار ناصحا مفعول أول منصوب ومفعول ثان منصوب. وكذلك ما أظن عامرا رفيقا، ما أظن عامرا رفيقا، ما هذا حرف نفي، إذن يعرب إعراب الحروف، كيف نعربه؟ نقول حرف نفي لا محل له من الإعراب مبني على السكون. أظن هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، إذن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فاعله، أين فاعله؟ المضارع المبدوء بهمزة أو نون، ماذا قلنا بالأمس؟ المضارع المبدوء بهمزة أو نون فاعله مستتر. إذا ما أظن أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. عامرا رفيقا مفعول أول منصوب ومفعول ثان منصوب. وكذلك لا أرى لي خالدا صديقا، لا هذا حرف نفي لا محل له من الإعراب مبني على السكون. أرى فعل ماض أو مضارع؟ ها؟ لا أرى خالدا صديقا فعل مضارع، لأنه يقبل لم، لم أرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وفاعله مستتر تقديره أنا، وخالدا صديقا مفعول أول وثان. طيب نقول يا حريري مثلت لنا لخالة وجد وظن وأرى، بقي ثلاث أفعال. يقول وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. فتقول في علمت، علمت النحو سهلا، وتقول في حسبت، حسبت الطريق طويلا، وتقول في زعمت، زعمت الكتاب مفيدا. طيب في كل الأمثلة التي ذكرها الحريري جعل الفاعل تاء المتكلم، ظننت حسبت، إلا في أظن وأرى. والفاعل يمكن أن يكون كل ما ذكرناه في باب الفاعل، فيمكن أن تقول ظننت الكتاب مفيدا، أو ظن محمد الكتاب مفيدا، أو ظن المحمدان الكتاب مفيدا، ونحو ذلك. طيب بعد أن قررنا وعرفنا أن المفعول الأول في هذا الباب أصله المبتدأ، والمفعول الثاني في هذا الباب أصله خبر المبتدأ، فلهذا نقول كل ما جاز وقيل في الخبر خبر المبتدأ يقال ويجوز في المفعول الثاني هنا، لأن المفعول الثاني أصله ذاك الخبر، فكل ما جاز هناك سيجوز في المفعول الثاني. يعني أننا قلنا في الخبر يكون الخبر مفردا مثل محمد كريم، ويكون جملة فعلية وإسمية، فالفعلية مثل محمد يركض، والإسمية مثل محمد أبوه كريم، والخبر يكون شبه جملة مثل محمد في البيت. كذلك المفعول الثاني يجوز فيه كل ذلك، فتقول ظننت محمدا كريما، ظننت محمدا هذه جملة فعلية يركض، ظننت محمدا هذه جملة اسمية، ظننت محمدا أبوه كريم، ظننت محمدا جر مجرور، ظننت محمدا في البيت، وكل ذلك هو المفعول الثاني كما أنه كان الخبر. فكل ما جاز في الخبر يجوز في المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني أصله الخبر. وأخيرا ننبه إلى أمر تنبه إليه المتنبهون منكم وكلكم ذلك الرجل، وهو أننا قلنا إن هذه الأفعال إنما تعمل هذا العمل، يعني تنصب مفعولين، متى؟ إذا كانت من أفعال القلوب، يعني تدل على علم أو شك. لكنها هذه الأفعال أو بعض هذه الأفعال لها معان أخرى في اللغة العربية ليست من أفعال القلوب، فإذا استعملت هذه الأفعال في المعاني الأخرى التي ليست من أفعال القلوب فإنها حينئذ لا تنصب مفعولين. فمن ذلك رأى، فرأى تأتي من أفعال القلوب إذا كانت بمعنى علم وأيقن، تقول علمت الله عظيما، يعني أيقنت وعلمت ذلك الأمر، فهذا من أفعال القلوب تنصب مفعولين. لكن إذا كانت رأى بمعنى أبصر تقول أبصرت محمدا، رأيت محمدا، حينئذ رأى بمعنى أبصر تنصب مفعولين؟ لا، وإنما تنصب مفعولا به واحدا. ومن ذلك علم، إذا كانت بمعنى أيقن فتنصب مفعولين، مثل علمت الله عظيما وعلمت العلم نافعا، يعني أيقنت هذا الأمر. أما إذا كانت علم بمعنى عرف تقول علمت المسألة، يعني عرفتها، علمت الفاعل يعني عرفته، علمت زيدا. فعلم بمعنى عرف تنصب مفعولا به واحدا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، وقوله تعالى لا تعلمونهم، الله يعلمهم، يعني لا تعرفونهم، الله يعرفهم، فلهذا نصبت مفعولا به واحدا. طيب، فإذا قال القائل وجدت السعر رخيصا، فهذه تنصب مفعولين، يعني علمتها بهذا الأمر، علمت أن السعر رخيص فتنصب مفعولين بمعنى علم، علمت الأمر. لكن إذا قلت وجدت قلمي، ضع القلم ثم وجدته، وجدت قلمي، ها هنا وجدته، هذا فعل قلبي ولا فعل غير قلبي؟ غير قلبي، هذا لا ينصب مفعولا واحدا. وجدت قلمي، قلمي مفعول به وليس هناك مفعول آخر. طيب، وبذلك ينتهي الكلام على باب ظن وأخواتها، إلا أن الكلام على المفعول به لم ينتهي بعد، فأتى لنا الحريري بباب جميل لطيف ونبهنا على أن اسم الفاعل إذا نون فإنه يعمل مثل فعله، فقال وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا. اسم الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني اسم للفاعل. ما تعريف اسم الفاعل؟ اسم الفاعل هو كل اسم دل على فعل وصاحبه، كل اسم دل على فعل وصاحبه. يعني لو قلت جالس، جالس، هذا الاسم ما معناه؟ جالس. أنت ماذا تفهم من كلمة جالس؟ تفهم الفعل وهو الجلوس، أنه حدث جلوس. إذا كلمة جالس دلت على الفعل الجلوس أو ما دلت على الجلوس؟ دلت. طيب وهذا الذي قلت سميته جالس، ها، هو صاحب الجلوس ولا وقع عليه الجلوس؟ هو صاحبه الذي فعله. إذا كلمة جالس تدل على الفعل وهو الجلوس، وتدل على من فعله، تدل على صاحبه، كلمة جالس. وكذلك كلمة قائم. طيب لو قلنا مثلا جاء جلوس. على ماذا تدل كلمة جلوس؟ جلوس تدل على الفعل الجلوس. هل تدل على الجلوس أن الجلوس هذا فيه جلوس؟ جلوس تدل على الفعل الجلوس. طيب هل تدل على كلمة جلوس تدل على الذي فعل الجلوس أو الذي وقع عليه الجلوس؟ لا، تدل على زمن الجلوس، متى وقع، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. ها، إذا كلمة جلوس دلت على ماذا؟ دلت فقط على الفعل، يقول على الحدث، يعني الفعل فقط. كلمة الجلوس دلت على الفعل فقط، لكن جلس دلت على الفعل الجلوس ولا ما دلت على الجلوس؟ دلت على الجلوس، ودلت على زمانه وهو المضي. اجلس، اجلس يعني افعل الجلوس، اذا دلت على الجلوس الفعل وعلى زمانه وهو المستقبل. اجلس لن تفعل الا بعد الكلام. لو قلنا لكم عرفوا لنا الفعل، ما تعرفوا الفعل في اصطلاح النحويين؟ ها، كل كلمة دلت على ها على فعل وزمانه. الفعل كل كلمة دلت على فعل وزمانه. طيب عرف لنا المصدر. المصدر مثل جلوس وقيام وضرب وشرب، هذا يسمى مصدر. عرف لنا المصدر وهو مثل جلوس. كل كلمة دلت على مجرد الفعل، كل كلمة دلت على الفعل فقط دون دلالة على شيء آخر. طيب عرف اسم الفاعل وهو جالس. ها، كل اسم دل على الفعل وصاحبه. شارب، كلمة شارب تدل على ماذا؟ على الفعل وهو الشرب، أنه حدث، وعلى من فعله يعني صاحبه. لكن مشروب، كلمة مشروب تدل على ماذا؟ دلت على الفعل الشرب، أن الشرب حدث ولا ما دلت؟ إذن دلت على الفعل وعلى ها وعلى مفعوله، من وقع عليه. إذا ماذا نسمي مشروب؟ نسمي اسم مفعول. مشروب اسم مفعول لأنها دلت على الفعل الشرب وعلى مفعوله، من وقع عليه. فهذه تعريفات واضحة جدا، هي المعاني اللغوية. فلهذا المعاني والاصطلاحات النحوية من أقرب ما يكون إلى المعاني اللغوية. ونخلص من كل ذلك إلى تعريف اسم الفاعل، هو الذي يهمنا الآن. فاسم الفاعل كل اسم دل على فعل وصاحبه، على فعل وفاعله. طيب يقول طالب بعد كل هذا الكلام ما فهمت مما تقول شيئا، بيّن لنا اسم الفاعل بأسهل من ذلك. أقول لك أبينه لك تبيينا لفظيا. فاسم الفاعل له صيغة معينة، وزن لفظ معين، فهو من الفعل الثلاثي يؤخذ على وزن فاعل. أي كلمة على وزن فاعل فهي اسم فاعل، لأن الفعل، لأن اسم الفاعل يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. فمن جلس جالس، ومن ضرب ضارب، ومن قام قائم، ومن ذهب ذاهب، هذا اسم فاعل. طيب واسم الفاعل من غير الثلاثي، يعني من الفعل الرباعي كأقبل وأكرم ودحرج، أو من الفعل الخماسي مثل انطلق افتتح، من الفعل السداسي مثل استخرج اخشوشنا، كيف نأتي باسم الفاعل من غير الثلاثي؟ أيضا صيغة معينة، تأتي بالمضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فاسم الفاعل من دحرج دحرج يدحرج مدحرج مدحرج. طيب من أقبل يقبل مقبل، من أكرم يكرم مكرم، من انطلق منطلق، من استخرج مستخرج. هذه صيغة اسم الفاعل. طيب نسهلها بطريقة ثالثة أيضا. اسم الفاعل، اسم الفاعل له طريقة يأتي بها العلماء للتسهيل. إذا أردت أن تستخرج اسم الفاعل بسرعة دون أن تنظر في هذه القواعد، لهم طريقة سهلة. فإذا أردت من ضرب تقول ضرب يضرب فهو، يأتيك اسم الفاعل. ضرب يضرب فهو ضارب، شرب يشرب فهو شارب، جلس يجلس فهو جالس، أكرم يكرم فهو مكرم، انطلق ينطلق فهو منطلق. طيب هذا اسم الفاعل. بعد أن عرفنا اسم الفاعل ننظر في كلام الحريري إذ يقول وإن ذكرت فاعلا منونا، يعني وإن ذكرت اسم فاعل اسم فاعل منونا مثل ضارب آكل مكرم مستخرج، منون، منون بالضم قائم أو بالفتح، قائما أو بالكسر قائم، أي تنوين، هو قال منونا. طيب اسم الفاعل إذا كان منونا ما حكمه؟ قال فهو كما لو كان فعلا بينا، يعني مثل فعله. فإذا كان فعله لازما يرفع فاعلا فقط، فإن اسم الفاعل المنون يرفع فاعلا، وإذا كان فعله متعديا يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فاسم الفاعل المنون يرفع فاعلا وينصب مفعولا. ولذا ذكر هذا الموضوع في المفعول به. طيب مثل ماذا؟ نقول مثلا محمد قام أبوه، ما إعراب أبوه؟ محمد قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل، فاعل لماذا؟ للفعل الماضي قام. طيب حول قام إلى اسم فاعل، ستقول محمد قائم أبوه. ها أبوه ما الذي رفعه؟ ما إعراب أبوه؟ فاعل لاسم الفاعل قائم، فاعل لاسم الفاعل قائم، لأن قائم يعمل مثل فعله. كيف نعرب محمد قائم أبوه؟ محمد مبتدأ، وقائم خبر مرفوع، وأبوه فاعل لاسم الفاعل مرفوع لما ترفع الواو. طيب لو قلنا محمد يكرم أباه، محمد يكرم أباه، محمد مبتدأ ويكرم فعل مضارع، أين فاعله ومفعوله؟ أما فاعله فمستتر تقديره هو، وأما مفعوله فأباه المنصوب. طيب حول الفعل إلى اسم فاعل، محمد مكرم أباه، محمد مبتدأ مكرم خبر وهو اسم فاعل فيعمل مثل فعله، يعني يحتاج إلى فاعل مفعول، أين فاعله؟ مستتر تقديره هو، أين مفعوله؟ أباه. طيب ننظر في أمثلة الحريري، قال فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حالي، وقال مثل الفعل، فإن كان فعله لازما فإنه يرفع فقط مثل هذا الفعل اللازم الذي يرفع فقط، وانصب إذا كان الفعل متعديا فيكون مثله يرفع فاعلا ويتعداه إلى نصب المفعول به. تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه. استوى يعني اعتدل، زيد مستو أبوه، زيد مبتدأ ومستو ما إعرابه؟ خبر، خبر مرفوع أو مجرور؟ ها مستو مرفوع ولا مجرور؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص ومستوي فحذفنا الياء. طيب، وهو اسم فاعل من استوى يستوي فهو مستوي. طيب، مستو أبوه الفاعل، كما لو قلت زيد يستوي أخوه، وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفانا. سعيد مكرم عثمانا، سعيد مبتدأ، مكرم خبره، أما فاعله فمستت تقديره هو، وأما مفعوله فعثمانا. كقولك سعيد يكرم الضيفان. أيهما الأصل الآن في العمل، اسم الفاعل أم فعله؟ أيهما الأصل في العمل في رفع الفاعل نصب المفعول به؟ الفعل، فلهذا يجب أن يفعل، يجب أن يعمل، يجب أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، هذا عمله الأصلي. أما اسم الفاعل فيعمل هذا العمل أصالة أم تشبيها؟ تشبيها، إذن لا بد أن ينزل، هذا قاعدة، الفرع لا بد أن ينحط عن الأصل. فلهذا يقولون اسم الفاعل يجوز أن يعمل عمل فعله، لا يجب، يعني يجوز أن تعمله ويجوز أن لا تعمله. فإذا لم تعمله فإنك تضيفه أو تجر ما بعده باللام، يعني لك أن تقول محمد مكرم زيدا، أو محمد مكرم زيد، أو محمد مكرم لزيد، كل ذلك يجوز. تقول محمد يشرب العصير، طيب حول يشرب إلى اسم فاعل، لك أن تعمله عمل الفعل فتقول محمد شارب العصير، شارب العصير فتنصب مفعول به، ولك ألا تعمل فتضيف فتقول محمد شارب العصير مضاف مضاف إليه، ولك أن تجر باللام محمد شارب للعصير. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أي إن الله يبلغ الأمر الذي يريد سبحانه وتعالى، بالغ أمره يعني يبلغ أمره فعمل. وفي قراءة أخرى إن الله بالغ أمره فأضف. نقرأ بعض الآيات بسرعة، مثلا إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي يفقع لونها. طيب، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فاعبد الله تخلص له الدين. إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني سأجعل في الأرض خليفة. إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. وشكرا لكم.